شبكة رواد التميمي تقدم. يا أيها المتميزون المدح فيكم ذو شجون، المؤمنون الصالحون الصادقون المتقون، الصائمون القائمون الصابرون المنفقون، الشاكرون الذاكرون الله والمستغفرون، السائرون على هدى القرآن والمتوكلون، الراغبون بجنة الفردوس والمستبشرون، الآملون برؤية الرحمن والمتشوقون، هذا ومنهم ثلة عند الإله مقربون، وأولو يمين دونهم عند الكريم مكرمون كل أتاه جزاؤه عدلا وهم لا يظلمون، بل إن فضل الله فوق جميع ما يتصورون، إذ إن فضل إلهنا ليست تحيط به الظنون، يا رب بألحقنا بمن يجري لهم دمع العيون، ذكراهم تهمي على جدب القلوب كملموزون، تحيي العزيمة والكرامة في إباء لا يهون، فعسى نسير بسيرهم دوما كما كانوا نكون، كانوا نجوما للسرات لأنهم متميزون. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.